أحفاد المدن نروي سيرتك على أصفى البرج والأودية حزينهم يغطي السفوح ونحن نرى ذلك بصمت تسقط كل صبيحة بندقية على الجبل ونحن نرى ذلك بصمت لكننا ذات يوم سنوجه سكك محاريقنا إلى قلوبهم سفينة الفاجرة قامت لتحرر دمك من عنابر السيف وفمك من مخازن السكر قامت لتحرر دمك من عنابر السيف وفمك من مخازن السكر من مقاعد البكوات وأمراء الدواوين لكن يا علي يا علي يا علي لكن يا علي يا علي يا علي أين تجد هنا أرضا لرأس طليق ويدين حرتين عظمة الوار المنتصبة والجرد التي يختزن الصائق والقلب الذي يكره ربنا للوطن. يا قامة الوار المنتصبة والجرد الذي يختزن الصائق والقلب الذي يتربى بما في الوطن. لقد أخلدت دموع الأمة قبل الأوان إلى نهاية سيقتلني حزني يا علي يا